بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الأبار الأندلسي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن الأبار محدث حافظ وكاتب أديب وشاعر موهوب ومؤرخ ثقة. ولابن الأبار مصنفات كثيرة، أغلبها في الحديث النبوي وما يتصل به من علوم وفنون. اسم هذا المحدث هو محمد ابن عبد الله ابن أبي بكر، وقد عرف بابن الأبار القضاعي البلنسي نسبة إلى بلنسيا التي ولد بها سنة 95 و500 هجرية، وهي من بلدان شرق الأندلس، وهي مدينة جميلة ذات خصب. نشأ ابن الأبار في وسط علمي، ووجهه والده لطلب العلم، ومن أشهر الذين أخذ عنهم هو الربيع، هو أبو الربيع الكلاعي الذي لازمه 20 سنة. والكلاعي هذا حافظ وأديب وصاحب رواية واسعة ومصنفات عديدة. وبعد استكمال ابن الأبار لتحصيله في أرجاء مدن الأندلس، عاد إلى مسقط رأس بلنسيا فتولى الكتابة لواليها، وقد كانت الدولة الموحدية في طورها الأخير في الضعف والانحلال، حيث كان أفراد بيتها منقسمين على أنفسهم دون إقامة وزن للظروف الحرجة والمصلحة العامة. وهكذا كان أفراد الطوائف في بقية بلدان الأندلس هم في تنازع، والعدو محيط بهم من كل جانب. ولما هوجمت بلنسيا أرسله واليها مع وفد إلى تونس طلبا للنجدة، وأنشد ابن الأبار أمام سلطانها قصيدة طويلة مطلعها: أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، إن السبيل إلى من جاتها درسا. ولكن الأسطول الذي أرسله والي تونس إلى الأندلس لم يستطع أن يصنع شيئا يذكر، فعاد من حيث أتى، وسقطت بلنسيا وغيرها من المدن الأندلسية الواحدة بعد الأخرى، ليصبح القرن 15 الميلادي ونهايته، وبخاصة عام 92 و400 ألف للميلاد، ذكرى أليمة على قلب كل مسلم غيور مخلص. وكان حزن المسلمين لسقوط بلنسيا عظيما، وبكى الحافظ المحدث ابن الأبار على سقوط بلنسيا مسقط رأسه برسالة سجل فيها وداعه لها إلى الأبد. انتقل بعد ذلك ابن الأبار إلى تونس واستقر بها، وولاه سلطانها على المكاتبات السلطانية، وهو الكاتب المنشئ والأديب البارع. وفي تونس نقح وزاد في كتابه التكملة لكتاب الصلة، ولكن الوشاية والدس عليه لدى السلطان أدى إلى نهاية محزنة وخاتمة سيئة له ولكتبه العلمية النفيسة التي صنفها هذا المحدث الأديب. وكم غيرت الوشاية والدسائس من حقائق الأمور، فقلبت الحق باطلا. وهذا ما حدث مع ابن الأبار، ولدينا أدلة على استقامة الرجل وإتقانه وحفظه. فهذا مثلا ابن عبد الملك المراكشي يثني على ابن الأبار فيقول: كان ابن الأبار آخر رجال الأندلس براعة وإتقانا وتوسعا في المعارف، كان محدثا مكثرا ضابطا عدلا ثقة ناقدا يقظا ذاكرا للتاريخ على تباين أغراضه، متبحرا في علوم اللسان نحوا ولغة وأدبا، كاتبا بليغا وشاعرا مجيدا، عني بالتأليف. وقال عبد الحي الكتاني: إن ابن الأبار عندي يعادل ابن خلدون وابن الخطيب في الإنشاء والموهبة الشعرية، ويفوقهما بصناعة الحديث ومعرفته معرفة تامة، وليس للتونسيين من يشاركه أو يضارعه فيها لفرط اعتنائه وعظيم شغفه بالحديث وعلومه وفنونه. وإن أغلب مؤلفات ابن الأبار في الحديث النبوي أو ما له صلة به كالمعاجم التي ألفها عن بعض مشاهير محدثي الأندلس، ولا يكاد المحدث يخلو من العناية بالتاريخ والتراجم، ولعل أول مؤلفاته كانت في الحديث. كل هذا يشير إلى عنايته الخاصة بالحديث وعلومه وفنونه وكتب التراجم وأسماء الرجال ورواة الحديث، كل هذا من أساسيات علم الحديث النبوي. وسأدع الحديث الآن أيضا لواحد من الحفاظ الأثبات الذين رصدوا أعلام الأمة وكبار الأئمة في الحديث ليحدثنا عن ابن الأبار، وهو الحافظ الذهبي. فقد ذكر ابن الأبار في كتبه تذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء فقال: ابن الأبار الإمام العلامة البليغ الحافظ المجود المقرئ مجد العلماء الكاتب المنشئ، يقال له ابن الأبار والأبار. وبعد أن ذكر الحافظ الذهبي شيوخه قال: وارتحل ابن الأبار في مدائن الأندلس وكتب العالي والنازل من الحديث، وذكره أبو جعفر ابن الزبير وقال: هو محدث بارع ضابط متقن وكاتب أديب. اعتنى ابن الأبار بباب الرواية اعتناء كثيرا، وألف معجمه عن محدثي الأندلس، وله كتاب بعنوان تحفة القادم، ووصل صلة ابن بشكوال، أي صنع كتاب تكملة الصلة لابن بشكوال، وكان متفننا متقدما في الحديث والآداب، متخلقا فاضلا، قتل ظلما وبغيا. ثم يتابع الذهبي ترجمته لابن الأبار فيقول: إنه كان بصيرا بالرجال المتأخرين، مؤرخا حلو الترجمة، فصيح العبارة، وافر الحشمة، ظاهر التجمل، من بلغاء الكتبة، وله تصانيف جمة، منها تكملة الصلة في 3 أسفار اخترت منها نفائس. انتقل ابن الأبار من الأندلس عند استيلاء النصارى عليها، فنزل تونس مدة، وفيها كانت وفاته عام 58 و600 هجرية. ومن مؤلفاته رسالة بعنوان الأربعون، وهي عن 40 شيخا، عن 40 كتابا، لأربعين عالما محدثا، من 40 طريقا إلى 40 تابعيا، عن 40 صحابيا لهم 40 اسما، من 40 قبيلة في 40 بابا. ويتحفنا الذهبي بنهاية ترجمته لابن الأبار بحديث رواه ابن الأبار بسنده عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد في المسند والطبراني وغيرهم، وهو حديث واضح الدلالة بين التوجيه إلى ضرورة إشاعة الرحمة بين المسلمين، ليكون المجتمع الإسلامي مجتمعا تتنزل عليه الرحمات من الله تعالى، بل يجب أن يكون المجتمع الإسلامي متراحما، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وهو الرحمة المهداة للبشرية. ومن كتب ابن الأبار هذا الكتاب الذي اختار منه الحافظ الذهبي نفائس كما ذكر، وهو كتاب التكملة تكملة الصلة، الذي اعتنى فيه بتراجم الرواة والمحدثين. والكتاب في الأصل والمؤلف الأول له هو أبو الوليد ابن الفرضي، الذي ألف كتابا عن تاريخ علماء الأندلس، فجاء ابن بشكوال الخزرجي الأنصاري القرطبي فجعل على هذا التاريخ ذيلا، وسمى كتابه الصلة، وهو مشهور بهذه التسمية الصلة لابن بشكوال. ثم جاء ابن الأبار وجعل ذيلا أو تكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال، وعرف الكتاب بتكملة الصلة لابن الأبار. وعملية التذييل هذه كثيرة لدى علمائنا الأوائل، حيث كان يضيف اللاحق ويكمل ما بدأه السابق. وابن الأبار في كتابه هذا وفي كتبه الحديثية كلها يدعو القارئ لها والمتتبع لما جاء فيها للإقبال على طلب الحديث والمحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. ولسان حاله يقول: من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الضلالة والغواية والردى، فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إن اتبعت هو الهدى، الدين ما قال الرسول وصحبه والتابعون ومن مناهجهم قفى. رحم الله ابن الأبار الأندلسية المحدث والمؤرخ والأديب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.